وصار يوما مشهورا في كل عام يتذكر فيه المسلم طاعة الخليل وامتثال واستسلام لأمير الإسماعيل لله عز وجل. فالحج من أوله إلى آخره إنما هو تذكير بهذين النبيين الكريمين. الخليل إبراهيم يوم استجاب لأمر ربه سبحانه وتعالى أن يذبح ولده البك الذي شب وهو ما زال هو الابن الوحيد له. ومع هذا إذا بإسماعيل أيضا لما وفق لما أخبره الخليل إبراهيم أنه رأى في المنام في رؤيا له ورؤيا الأنبياء أنه يذبح ما كان من الابن إلا امتثالا لأمر الله عز وجل وطاعة والديه. وأيضا الزوجة الصالحة الأم التي وثقت بربها لما أراد زوجها أن يتركها في مكان لا تأمن فيه مع وجود ناس ولا طعام ولا شراب لا تأمن على حياته، ظاهرها أنها مقتولة أو ميتة أو هالكة لا محالة، لكن سترتها في ربها وقالت يا إبراهيم الله أمرك بهذا، فأشار عليها قالت إذا لا يغيره الله. وما أحوج الأهل والأحبة إلى هذه الثقة في زمننا. أحدثكم عن سبب الأحبار من قتل بأحرى فتعة الحرم. رجل عزم على الحج لا يملك مالا كثيرا، ولكن اجتهد عاما بعد عام يكتسب مالا بعد مال حتى يحج، لكن عنده مال فخلوه المخالفون قالوا عندك مال اترك المال لتجهيزهم دع المال لا تحج هذا العالم. فقال لما رزقني المال للحج يرزقني بالمال للبلد، وعزم على الحج وذهب الى بيت الله عز وجل. وفي حرم الله في اشرف بقعه اتاه له، مات في اشرف بقعه في اقوى الحال صفه لما عند الله، صفه واستسلاما لله سبحانه وتعالى. فمات شهيدا على اعتاب الكعبه، ثم قدر الله عز وجل له ولغيره تعبيدا لله هو وكل من هاتك اوصيه بالحرام. فاذا به وهو الواثق بربه يذهب الى امر ربه، هو الواثق بربه ليموت افضل ميته ويحكم له بالخير على اعتاب الكعبه. اما بناته فقد وكلهم الى الله عز وجل، والله لا يضيعه عباده وعباء. فاذا بهن يرزقن بمليون ريال مالا كثيرا ما كان يطلع على مال احد. انما التضحيه انما الاستسلام الثقه بالله عز وجل. ايها الاحبه، يومكم هذا يوم تضحيه وفداء، فاعلموا هذا جيدا. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. ايها الاحبه الكرام، ضحوا وتقبل الله ضحاياكم. تخيروا من الاضحيه اعلاها وعطرها، وتجنبوا من الاراحي المعيبه كلوا وادخروا واكرموا. اذبحوا عدد ضحاياكم بالليل او بالنهار منذ يوم الى غروب شمس يوم الثالث من ايام تشريق. اذبحوا بالليل او بالنهار، ومن اصابه عذر فمر اليوم الثالث من التشريق ولم يضحي فله ان يضحي كمثل ما ضاعت تضحيته ثم وجدها بعد اليوم الثالث من ايام التشريق، او وكل غيره فإذا لم يهديه لم يضحي فلا بد أن يضحي لهذا الحزن. ضحوا واعلموا جميعا أنه لن ينال الله حكمها ولن يلاها ولن ينالها لأنه تكبر منكم. ضحوا وأطعموا القانع والمعتر وأطعموا بها البائس الفقير. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا حج بيته الحرام في العام القادم إن شاء الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم رب عليك بأعداء الدين. اللهم احفظ صدرنا من كل سوء. اللهم احفظ صدرنا من كل سوء. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله.